في الجزء الرابع من كتاب زاد المعاد، وذكرها ابن الكحاني قبله، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.